بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا تضعف طائفة منهم نذبح أبناء ونجعل جعلهم أئمة. ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض إِلَى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك إنا التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين التقطه آل فرعون ليكون لهم فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قُرَّةُ عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قُرَّةُ عين لي وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون

وقال لأخته قصي. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المواقف يقتتلان. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فعجل فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوي فاستغاثه الذي فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فعجب فيها رجلين يقتتلان ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان Thank you. Thank you. ما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمر ليقتلوك قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى رب أن يهديني سواء السبيل ولما ورد مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال وجزا عليه قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. نجوت من القوم الظالمين.